وتقرب من الله وتكون سببا في السعادة في الدنيا والآخرة، وأن من خالفها يكون على خلاف ذلك. وأعظم ذلك، أعظم هذه الخصال، هو صلة الأرحام، فإن صلة الأرحام كما سمعنا سبب في سعة الرزق وطول العمر ورضا الرحمن عز وجل، وأن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وإنه ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أما إذا كان يصلك وتصله هذه مكافأة، لكن أعظم الصلة صلهم وإن قطعوك، وأعطهم وإن حرموك، واعف عنهم إن ظلموك، فهذا هو الواصل. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، أول ما سمعوا منه وهو داخل مقبل على الناس يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فصلة الرحم الإحسان إليهم، إن كانوا في حاجة إلى المال وأنت قادر تحسن إليهم بالمال، وإن كانوا في حاجة إلى الخدمة وأنت قادر تخدمهم، فإن كانوا مستغنين عن هذا وذاك فتصلهم بالسلام والتحفي عنهم والسؤال عنهم وزيارتهم والاجتماع معهم، فإن الواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. وعلينا أن نعلم أولادنا ونمرنهم على صلة الأرحام وزيارة أقاربهم ونشعرهم بوجوب ذلك. وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن إكرام الضيف من كمال الإيمان، ولأن الله كريم يحب الكرم، وإكرام الضيف بقدر استطاعتك وبقدر منزلة الضيف، فلا تبخل بما عندك ولا تتكلف ما لا تطيق، كما أن إكرام الجار أيضا من كمال الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو فلا يؤذي جاره، كما أنه من كمال الإيمان حفظ اللسان عما لا فائدة منه ولا طائل تحته من الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني رحم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار، لأن المل هو التراب الحار الذي يكون بجوار النار. وهذا هو الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت، هو أن تعطي من حرمك وتصل من قطعتك وتعفو عن من ظلمك. كما أن الأمر معروف النهي عن منكر من خصال الخير ومن خصال الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون أسرع الناس إلى ما يأمر به وأبعدهم عما ينهى عنه، لأن الذي يقر المنكر ولو كان بعيدا لكن سمعه ولم ينكره في قلبه أو أقره ورضي له، فإنه يكون بدرجة من فعله وشهده وأقره. وهذه الأمة فضلها الله عز وجل على الأمم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن فضائل هذه الأمة ومن أحسن خصالها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما صلة الأرحام فالآيات ولا حديث في شأنها كثيرة، يكفي أن الرحم تعلقت بالرحمن عز وجل فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال إن ذلك لك. والأرحام معروف من جهة أمك ومن جهة أبيك، إخوانك وأخواتك وأولادهم وأمامك وعماتك وأما وأولادهم وأخوالك وخالاتك وعماتك وأولادهم، وكل على حسب حاله. وكلما قربت الرحم فهي أولى بالصلة. وقد توعد الله عز وجل القاطع باللعنة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا تعرض نفسك لغضب الله ومقته ثم تكون القطيعة متوارثة في نسلك، كما جاء في الحديث إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فإياك أن تعرض نفسك وأولادك لمقت الله وغضبه بسبب القطيعة والعقوق. صلهم وإن قطعوك، فإن هذا هو الواصل. فإذا أردت أن الله عز وجل يبارك لك في عمرك ويبسط لك في رزقك فعليك أن تصل رحمك. الخالة بمنزلة الأم. لما جاء الرجل واشتكى من كثرة الذنوب وأراد شيئا يكفرها عنه، سأله عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال الزمها، يعني أحسن إليها، لأن الخالة بمنزلة الأم. وكذلك قدم صلة الرحم والإحسان إليهم بما ينفعهم على العتق، مع أن العتق من أعتق نفسا أعتقه الله بها من النار. ومع ذلك لما أن هذه المرأة أعتقت جارية لها، لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو أعطيتي أخوالك، يعني تخدمهم لأنهم في حاجة والله أعلم، لكان خيرا لك، يعني أعظم أجر من عتقها. فعلينا أن نحرص ونتحسس عن أحوال أقاربنا ونتنافس بالصلة، لا نتنافس بالقطيعة. فالدنيا ما تغني عن الآخرة. ثم ماذا إذا صرت كثير المال كثير الولد ولكن أقاربك لا تعرفهم ولا يعرفونك؟ ما قيمتك؟ صل رحمك، فإن صلة الرحم من أقوى عرى الإيمان. فالآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، فيها الترغيب والترهيب. الترغيب في الصلة والحث عليها، والترهيب من القطيعة والتحذير منها. فهي من أكبر الكبائر القطيعة. حاسب نفسك ودرب أولادك على صلة أرحامهم وأقاربهم، لأن هذا من البر بك، من البر بوالديك أن تصل أرحامهم. قال: ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهم؟ فذكر له عليه الصلاة والسلام الاستغفار لهم، الصلاة عليهم من الدعاء، إنفاذ وصيتهم، إكرام صديقهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. فالعم بمنزلة الأب والعمة مثله، والخالة بمنزلة الأم والخال مثلها، فكيف بمن يتنافسون ويتقاطعون من أجل حطام من الدنيا صار ميراث وصار سبب الخلاف والقطيعة؟ والدنيا كلها ما تزن عند الله جناح بعوضة، وربما هذا المال الذي تنافسوا عليه يموت أحدهم ما انتفع به. فليحذر المسلم ويحاسب نفسه قبل أن يفارق الدنيا على أسوأ حال، قاطع عاق مستولي على مال يتيم. ثم ماذا ترجو وماذا تؤمل إذا صرت بهذه المرتبة وهذه المنزلة؟ والرب عز وجل أمر بالإحسان، والله يحب المحسنين، فالمؤمن يحرص دائما على ما يقربه من الله والدار الآخرة، لأن الدنيا عرض زائل مهما كان، كثرت أو قلت ستفارقها أو تفارقك قبل حياتك، قبل ماتك، قبل أن تموت. لكن اعملي آخرتك وحاسب نفسك، فكر في مآلك وعاقبتك، فإن الإنسان في هذه الحياة يزرع والحصاد يوم القيامة. اعمل تلقى، اعمل تجد، ازرع تحصد. سمعنا الأحاديث الكثيرة التي بعضها يكفي من الترغيب والترهيب، فالمؤمن هين لين وكيس فطن، رجاع إلى الحق، لكن لا تستولي عليك نفسك وحب الزعامة والكبرياء، وأن يغويك الشيطان فيقول: دعهم، هم الذين يأتون إليك يستسمحونك، يعتذرون منك إذا حصل شيء. لا، خيركم من يعفو ويتجاوز ويسامح ويحسن ويعتذر، فالله المستعان. ما دام أنك تعرف أنك يوم من الأيام سترتحل، وإذا ارتحلت قدمت على ما قدمت، ثم لا ينفعك الندم، لكن جاهد نفسك واتق الله إن كنت قد أسأت في حق أقاربك، أخذت لهم شيء، جحدت لهم مال، قصرت في حقهم، قصرت في صلتهم، اعتذر وارجع إلى الحق. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. لا تشمخ بأنفك ويلعب بك الشيطان ويحرمك، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم العدوان. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا جلس في درسه قال: أقسمت على من كان قاطع رحم أن يفارقنا، يعني يفارق درسنا، فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. مشؤوم قاطع الرحم على نفسه وعلى أهله وعلى جلساء. ويكفي أنه من وصله وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. ماذا تريد؟ بعض الناس ربما يحسن ويجتهد في أقارب زوجته، لكن أقاربه كانوا لا يعرفهم لأنه يحب زوجته ويحب أن يكرم أقاربها وأهلها. لا طيب، هذا طيب، ولكن أقاربك الأقربون حق بالمعروف. الصدقة على إنسان بعيد صدقة على أجرها، لكن الصدقة على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم، تحسس عن حوائجهم عن أحوالهم بقدر الإمكان، أحسن إليهم، زر مريضهم، أكرم كبيرهم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. فالنفس تحتاج إلى جهاد، وإلا انغلبت نفسك هلكت. هواك ونفسك وشيطانك لا تحكمهم فيغلبوك ويهلكوك. فاتق الله ربك، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه هي النتيجة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. الحديث رواه أحمد والبزار ورواة أحمد ثقات. قال منذري: شجنة من الرحمن، وروي شجنة من الرحمن. قال أبو عبيد: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه قطع. الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ولئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الحديث رواه مسلم. قال المنذري: المل هو الرماد الحار. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الحديث رواه الطبراني بن خزيمة في صحيحه وقد تقدم. ومعنى الكاشح الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه، ومعه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل من قطعك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. وفي رواية: ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. الحديث رواه أحمد ورواه أحمد بإسنادين، إسناد أحمد إسناده ثقات. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني لأنه قال فيه من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن عجل البر ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. قال ورواه ابن حبان في صحيحه وقال وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان وغيره. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان يعني قاطع رحم. هذه الأحاديث ليست غريبة ونسمعها دائما وتردد على أسماعنا ونقرأها، ولكن العبرة بالاعتبار والتطبيق والامتثال، وإلا فإنها تكون حجة عليك. فإن الإنسان إذا لم يعمل بالعلم الذي يتعلمه والحديث والآية التي يسمعها فإنها تكون حجة عليك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. علمك حديث آية سمعتها إذا لم تطبقها، إذا لم تمتثل الأوامر التي فيها وتجتنب النواهي التي اشتملت عليها، فإنه يكون حجة عليك. ليس من يعلم كمن لا يعلم، فأن تكون قد عصيت الله على بصيرة حينما تقطع الرحم أو تعق الوالدين أو تعمل أي عمل نهاك الله عنه، فأنت قد عصيت الله على بصيرة وعذابك يكون أشد. فتدبر هذه الأحاديث وطبقها على نفسك، واحذر أن تكون حجة عليك. هل تريد أن تكون من هؤلاء الذين قال فيهم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر؟ قاطع الرحم تعجله العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة. كفى أنه قال لا يدخل الجنة عاق لوالديه، وكفى الحديث الآخر قاطع الرحم، وكفى أنه يغفر لكل أحد يوم الخميس أو يوم الخميس والاثنين إلا قاطع الرحم، إلا المتقاطعين المتهاجرين يقال أرجع هذين حتى يصطلحا. فإذا كان وعياذ بالله طول عمره قاطع لأرحامه ما كأنه يعرفهم ولا يعرفونه، معناه أنه طول عمره وعياذ بالله محروم، ما يرفع له عمل. هل يرضى أحد بذلك؟ تواصلوا وتسامحوا وتهادوا تحابوا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالله يحب الإحسان ويحب المحسنين ولا يحب الظالمين. ومن أكبر الظلم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، من أكبر الكبائر. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني إذا كان أنه في نفسه عليك شيء وأحسنت إليه وتصدقت عليه هذا من أفضل الصدقات، لأنك تعرف أن في نفسه عليك شيء ومع ذلك وطأت على نفسك وغلبتها وغلبت شيطانك وهواك فأحسنت إليه من أجل لعله يخجل ويستحي، لعله يرجع إلى الصواب فتكون سببا في هدايته وتوبته ورجوعه إلى الحق والصواب. إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. ومن أعظم الإحسان الإحسان إلى الأقارب، تحسن إلى أبعد الناس وتسيء إلى أقاربك وتتجاهل حقهم الذي أوجبه الله عليك. المؤمن يجب أن يحرص على كمال إيمانه، كل خصلة من خصال الخير تقوي إيمانك وترفع درجتك عند الله. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني أكثر من سبعين خصلة من خصال الخير، ومن أعظمها ومن أجلها صلة الأرحام وبر الوالدين. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نعم، حقيقة عقوق الوالدين وقطيعة الرحم هذه ممن تعجل له عقوبته في الدنيا، يعني تعاقب عليه، يسلط الله عليك أولاد يعقونك وتكون قاطعا مقطوع، والقاطع يكفي أنه ملعون، وش بعد ذلك؟ اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ماذا تؤمل إذا عشت وأنت قاطع الرحم، وأن تعرف النصوص الواردة في فضل الصلة وإثم القطيعة والعقوق؟ لست جاهل، ما في أحد من يجهل هذا. الآيات والأحاديث نسمعها في الليل والنهار، تمر علينا ونقرأها ونسمعها في الإذاعة وفي التلفزيون وفي كل مكان. ما الآن ما في عذر لأحد أبدا، لكن جاهد نفسك أيها المؤمن واتق الله، والرجوع إلى الحق فضيلة. كم من إنسان يتنافس ويتخاصم ويتقاطع مع أقاربه من أجل حطام الدنيا، إما ميراث أو شبهه. وكما سمعنا ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وما دام الدنيا كلها ما تزهد عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزهد عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلماذا تعرض نفسك لمقت الله وغضبه وحرمانك من الثواب ومن طول العمر على عمل صالح ومن سعة الرزق ومن محبة الله ومحبة خلقه لك؟ من أجل إيش؟ إما تريد أن تتم كلامك ورأيك عليهم، أو لأنك عندك أشر وبطر، أو عندك شراهة وحب للمال ولا تفكر بالحلال والحرام. فإذا طالبوك بحقهم عند ذلك ثارت ثائرتك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والهداية والثبات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعوا الأحسن، ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعيذنا من القطيعة والعقوق ويجعلنا واصلين لما يحب ويوصل، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. السلام عليكم. السائل يقول ما الجمع بين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى والحديث أسرع أعجل العقوبة قطيعة الرحم؟ إيش الحديث؟ أعجل العقوبة ما يعجل من العقوبة قطيعة الرحم. أعجل؟ نعم. ما في تناقض حتى يصير ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنك ما تحمل ذنب غيرك. إذا واحد عمل كبيرة أو ذنب من الذنوب ذنبه عليه هو، ولكن أنك إذا قطعت رحمك تعاقب بذنبك أنت. إذا قطعت رحمك أنت الذي تعاقب بذنبك بقطيعتك، ما تزر وازرة وزر أخرى. ما فيه اختلاف أو يعني تناقض بين النصين، كل ذنبه عليه يتحمل ذنبه هو. نقول سؤال، هل يجوز أن يجمع في نيته مثلا في تحية المسجد وصلاة الضحى يجعلهما بنية واحدة؟ اي نعم، ما في بأس. إذا دخلت المسجد صلى الضحى وتكون تحية المسجد، إذا دخلت المسجد بين الأذان والإقامة صلى الراتبة وهي تحية المسجد. المهم أنك ما جلست حتى صليت ركعتين، ما هم معنى أن تحية المسجد تكون مفصولة، لا، المهم أنك ما تجلس بدون صلاة، فإذا صليت فهي تحية المسجد وسنة الوضوء والراتبة صلاة الضحى أبدا، الحمد لله. المهم أنك ما جلست بدون صلاة، هذا المقصود من تحية المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.